إذاعة الواقع تقدم لكم تعلمها. تعلمها برنامج يومي يأتيكم عبر إذاعتكم لتعلم اللغة الماليزية. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعلم اللغة الماليزية. كنا قد تعرفنا في حلقات سابقة عن استخدام أدوات الاستفهام، ومن بينها ماذا أو ما بمعنى أبا، كما تعرفنا أيضا على استخدام أداة الاستفهام متى، بلا، كم، برابا، من، سيابا، أين، ديمانا. اليوم سنتعرف على استخدام أداة الاستفهام هل أقدر أو هل أستطيع. أقدر أو أستطيع باللغة الماليزية بمعنى بوليه بوليه بوليه، وهي من أشهر الكلمات الماليزية على الإطلاق وأكثرها استخداما، وهي ترتبط بماليزيا. فالكثير من الماليزيين يقولون ماليزيا بوليه ماليزيا بوليه، بمعنى أن ماليزيا قادرة على فعل أي شيء. هل أستطيع بمعنى بوليه سايا بوليه سايا، وهي للسؤال. ولكن كلمة أنا أستطيع جملة سايا بوليه، هل أستطيع بوليه سايا، أنا أستطيع سايا بوليه. مثلا لو أردت أن تقول هل أستطيع الدخول، كلمة دخول نراها في كل مكان بمعنى ماسوك ماسوك، بمعنى دخول ماسوك ماسوك. هل أستطيع الدخول بولي سايا ماسو بولي سايا ماسو بولي سايا ماسو. إذا كان الإجابة نعم يا بولي، أما إذا كانت لا تا تا بولي بولي، بمعنى إجاب، تا بولي بمعنى نفي. ممتاز. كيف تسأل شخص هل تستطيع التحدث باللغة الإنجليزية؟ هل تستطيع، هل أنت تستطيع؟ بولي أندا بولي أندا، التحدث تشاكاب تشاكاب، اللغة بهاسا بهاسا بهاسا، الإنجليزية إنجريس إنجريس. نضم كل الكلمات مع بعض ونسأل هل تستطيع التحدث باللغة الماليزية؟ بولي أندا شاكاب بهاسا إنجريس بولي أندا شاكاب بهاسا إنجريس. أو اختصارا نلغي الكلمة أنت ونقول بولي شاكاب بهاسا إنجريس بولي شاكاب بهاسا إنجريس. مرة أخيرة بولي شاكاب بهاسا إنجريس. إذا كانت اللغة الماليزية بولي شاكاب بهاسا ملايو بولي شاكاب بهاسا ملايو بولي شاكاب بهاسا ملايو. ممتاز. لو كانت الإجابة نعم تقول يا سايا بولي يا سايا بولي، أما إذا كانت الإجابة بلا تا سايا تا بولي تا سايا تا بولي تا سايا تا بولي. ماذا لو كنت تستطيع أن تتكلم شوية شوية أو قليلا قليلا؟ كلمة قليلا قليلا باللغة الماليزية بمعنى سيكيت سيكيت سيكيت سيكيت سيكيت سيكيت. ممتاز. سيكيت سيكيت بمعنى شوية شوية. هناك مثل شائع في اللغة الماليزية يقول سيكيت سيكيت لاما لاما جادي بوكيت. مرة أخرى سيكيت سيكيت لاما لاما جادي بوكيت. نفسر هذا المثل وهو بمعنى أنه قليلا قليلا حتى صار جبلا مع مرور الوقت. كلمة سيكيت سيكيت بمعنى شوية شوية، كلمة لما لما بمعنى مع مرور الوقت، جادي بمعنى أصبح أو صار، بوكيت بمعنى هضبة أو جبل صغير مثل بوكيت بنتان. نضم كل الكلمات مع بعض سيكيت سيكيت لما لما جادي بوكيت. ممتاز. نرجع الآن لاستخدام أداة الاستفهام بولي سايا بمعنى هل أستطيع. لو أردت أن أقول هل أستطيع أن آتي غدا، هل أستطيع أن آتي غدا، هل أستطيع بمعنى بولي سايا. يأتي داتان يأتي داتان، غدا بمعنى إيسو إيسو. ممتاز. نضم كل الكلمات مع بعض ونسأل هل أستطيع أن آتي غدا؟ بولي سايا داتان إيسو بولي سايا داتان إيسو بولي سايا داتان إيسو. ممتاز. كلمة نراها أيضا في الأماكن العامة وهي ديلارينغ موروكو. ديلارينغ موروكو بمعنى ممنوع التدخين. ديلارينغ بمعنى ممنوع، موروكو بمعنى تدخين. فلو أردت أن تسأل هل أستطيع أن أدخن هنا؟ هل أستطيع؟ بولي سايا. أدخن أو تدخين موروكو. موروكو. موروكو. هل أستطيع أن أدخن؟ بولي سايا موروكو. بولي سايا موروكو. هنا ديسيني. ديسيني. نضم كل الكلمات مع بعض ونقول هل أستطيع أن أدخن هنا؟ بولي سايا موروكو ديسيني. بولي سايا موروكو ديسيني. مرة أخيرة، بولي سايا موروكو ديسيني بمعنى هل أستطيع أن أدخن هنا. ممتاز. لو أردت أن تقابل شخصا معين وتريد أن تسأل هل أستطيع أن أقابل، لنفترض أحمد، هل أستطيع أن أقابل أحمد غدا؟ هكذا سوف يكون السؤال. هل تذكرون كيف نقول كلمة أقابل أو ألتقي؟ جومبا. جومبا. جومبا. ممتاز. كيف تقول هل أستطيع أن أقابل؟ بولي سايا جومبا. بولي سايا جومبا. ممتاز. نريد أن نقابل أحمد غدا، يكون السؤال بولي سايا جومبا أحمد إيسو. مرة أخرى، بولي سايا جومبا أحمد إيسو. مرة أخيرة، بولي سايا جومبا أحمد إيسو. ممتاز. ماذا لو أردت أن تكلم شخصا ما ولتكن نور وتريد أن تسأل هل أستطيع أن أتكلم مع نور؟ هل أستطيع بمعنى بولي سايا أتكلم أو أتحدث؟ شاكاب. شاكاب. شاكاب. كلمة مع وهي كلمة جديدة بمعنى دنغان. دنغان. دنغان. دنغان بمعنى مع. مع نور دنغان نور. دنغان نور. ممتاز. نضم كل هذه الكلمات مع بعض. هل أستطيع أن أتكلم مع نور؟ بولي سايا شاكاب دنغان نور. مرة أخرى، هل أستطيع أن أتكلم مع نور؟ بولي سايا شاكاب دنغان نور. مرة أخيرة، بولي سايا شاكاب دنغان نور. ممتاز جدا. في هذا الدرس تعلمنا على استخدام أداة الاستفهام هل أستطيع بمعنى بولي سايا، فإذا كانت الإجابة نعم سايا بولي، أما إذا كانت الإجابة لا تا سايا تا بولي. شكرا لكم لحسن استماعكم. كان معكم أيمن العماري. هذه الحلقة من إنتاج وإخراج محمد الرعيني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.